بسم الله عليك نواصل مسائل المغني أو نرجع إلى المتن؟ نرجع إلى كافة. لا لا ما نمشي نقرأ في المتن ونراجع بعض الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ابن أحمد الخرقي رحمه الله تعالى، باب السواك وسنة الوضوء. يقول رحمه الله السواك، باب السواك يعني باب ذكر السواك، هذا يشمل ذكر فضل السواك ومواضع السواك. والسواك يطلق ويراد به التسوك، وهو دلك الأسنان واللثة بالعود وتطهير الفم بذلك. فهو اسم مصدر، استاك يستاك سواك، أو تسوك يتسوك سواك، ويطلق على العود سواك. تقول أخذت سواك، اشتريت سواك، بيده سواك. ويدل على فضله ما جاء في الحديث الصحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للقلب. ويدل على فضله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسوق كثيرا ويبالغ في السواك، فيدلك أسنانه ولثته ولسانه أيضا. فهو يعني مما جاء به الإسلام في باب النظافة، ففيه تطهير وتنظيف وتطيب للفم، ويتأكد في مواضع، يعني يستحب دائما كثيرا كثيرا، ويتأكد في مواضع دلت عليها السنة. وسنة الوضوء يريد سنن الوضوء، فإن الوضوء له أعمال، وأعماله منها ما هي أركان أو كما تسمى فروض، ومنها ما هو سنن. فالوضوء الذي هو التطهر، التطهر من الحدث الأصغر، له فروض وله سنن. والمصنف يعني قصد أن يذكر سنن الوضوء قبل ذكر صفته وفروضه كما سيأتي. وقرن بين الأمرين، بين السواك لأنه من سنن الوضوء، لأن السواك فعطف كان عطف سنة الوضوء على السواك من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. الله المستعان. نعم. والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. نعم. والسواك، والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. نعم. يقول يستحب عند كل صلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا أحد المواضع التي يتأكد فيها السواك. والموضع الآخر عند الوضوء أيضا لحديث مماثل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال العلماء: ويتأكد أيضا عند الاستيقاظ من النوم لحديث حليفة، ويتأكد عند تلاوة القرآن لأنه أشرف كلام يتلفظ به العبد، فيحسن أن يطيب مخرج كلام الله، ويتأكد عند تغير الفم. هذه المواضع. نعم. صلى الله عليه. قال: إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس. يقول لي يستحب في كل وقت ويتأكد، فهو سنة في كل وقت ويتأكد عند كل صلاة، إلا أن يكون صائم، فيستحب له أن يترك يمسك عن السواك من زوال الشمس إلى غروب الشمس. الحديث يرى في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا في الغداء ولا تستاكوا في العشية، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن أصح منه أن ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أظن عامر بن ربيعة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاكوا، يعني يستاكوا وهو صائم. يقول: ما زلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاكوا وهو صائم. فالحديث الوارد في النهي عن السواك في العشي هذا ضعيف عند أهل العلم، وأصح منه ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام لا يزال يستاك وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن كما يستدلون على كراهة السواك في العشي بحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن أجيب عن هذا بأن السواك لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن خلوف فم الصائم هو الرائحة الكريهة التي تحدث بسبب الصيام وخلو الجوف، ليست من الفم بل تخرج من جوف الإنسان. فالمقصود أنه سنة للصائم وغير الصائم. نعم. قال: إلا أن يكون. نعم. قال: إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس. نعم. وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. كذلك سن من أراد الوضوء أن يغسل يديه ثلاثا، أن يغسل يديه ثلاثا إذا قام من نوم الليل. الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ثم هنا اختلفوا، فمن أهل من يقول إن هذا واجب، منهم من يقول إنه مستحب. وقد جاء الأمر بذلك والنهي عن خلافه: فلا يغمس يده أو فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. والقول بوجوب ذلك قوي. شغل المؤلف فيها في المسألة. وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل. نعم. وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. عطف على إيش؟ سنة. أيوة. يعني جعله سنة. جعله مشى على أنه سنة. الظاهر بناء على أن هذا رواية، والرواية الأخرى أنه واجب، ولهذا رتبوا عليها أنه إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا يصير الماء مستعمل، يعني طاهر غير مطهر، فالله إن هذه رواية مشى عليها المصنف رحمه الله، والقول بوجوب ذلك في الحقيقة هو ظاهر الدليل. نعم بعد بعد بعد أحسن الله إليك. قال: والتسمية عند الوضوء. والتسمية عند الوضوء يعني أنه سنة، والرواية الثانية أنه واجب، وهو المشهور أن التسمية على الوضوء واجب. والأصل في ذلك حديث، بل أحاديث تروى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، جاء عن عدد ولكنها كلها ضعيفة. جاء عن الإمام أحمد أنه قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. فالقول بالسنية لعله أظهر إن شاء الله عملا بمجموع الأدلة، بمجموع الأحاديث المروية في ذلك. ومما يضعف القول بالوجوب أن كل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية، لم يذكر التسمية من فعله، من فعله صلى الله عليه وسلم. والذين قال ومن قال بالوجوب يقول إنها واجبة مع الذكر أي مع التذكر، فلو نسيها لم يضر. فعلم بذلك أنها ليست شرط عندهم، بل إما أنها واجب أو سنة مستحب فقط، مستحبة فقط. نعم. والتسمية أحسن الله إليك. قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. نعم، هذا لحديث لقيط. لحديث لقيط وفيه وبالغ في الاستنشاق، قال: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالاستنشاق واجب في الوضوء، لأنه جاء الأمر به وهو داخل في عموم غسل الوجه، لكن المبالغة فيه سنة. والمبالغة فيه يعني إدخال الماء إلى يعني أعلى الخيشوم بدون تكلف. قال: إلا أن تكون صائما، لأنه حينئذ عرضة إلى أن ينزل الماء إلى الجوف، وبهذا يعلم أن الأنف مدخل إلى الجوف، الأنف. فالتقطير في الأنف من المفطرات، بخلاف العين فإنها ليست منفذة على الصحيح. نعم. وتخليل اللحية. نعم. وتخليل اللحية. وتخليل اللحية لأنه ورد في حديث عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال الفقهاء: إن كانت اللحية كثيفة فتخليلها سنة، لأنه يكفي غسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة فلا بد من غسل باطنها، لأن البشرة حينئذ تكون ظاهرة. نعم. ها؟ والله تخليل يعني يحرك الشعر داخل أصابعه في باب الشعر لينفذها الماء، ما أظن. نعم. تقول هذا شو قلت؟ تأخذ ماء بالكف وإدخاله تحت اللحية، هو تخليل؟ لا، التخليل تخليل. أما تغنت لا ما سويت ما خلت. نعم تخليك تحريك الشعر لينفذ فيه ما في باطن. إذا بعض الناس لحيته كذيبة. نعم. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما. كذلك يقول من سنن الوضوء أخذ ماء جديد، يعني غير ما غير الماء الذي يمسح به رأسه. وهذا جاء في حديث لكنه غير محفوظ. في الصحيح أنه أن مسح الأذنين تابع للرأس فيمسح رأسه وأذنيه، فأكثر الروايات فيها إنما فيها مسح الأذنين تبعا للرأس. نعم. وغسل الميامين قبل المياسر. نعم، لقول لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، يعني وضوئه وغسله وفي شأنه كله. ولحديث أبي هريرة إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فالسنة غسل اليمنى من اليدين قبل اليسرى وغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. نعم. وتخليل ما بين الأصابع سقطت قبل، أحسن الله إليك. وتخليل ما بين الأصابع لحديث رقيق: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وهذا يظهر أنه إذا كان هناك يعني التصاق بين الأصابع، بعض الناس تكون أصابعه متصقة إما بسبب يعني الحرفة والعمل تحتاج إلى التغليل ما ينفذ الماء. وثم أيضا مع وفرة الماء الأمر سهل، أن تتوضأ تحت البزبوز الماء ينفذ ولا تحتاج إلى تغليل. لكن ثم إنهم قالوا سنة، فإذا كان الماء المقصود هو الإسباغ، المقصود هو الإسباغ، فإذا يعني كان الماء لا ينفذ فيجب التخليل. إذا كان الماء لا ينفذ لسبب من الأسباب، إذا كان الماء يسيرا فإنه لا يصير الماء إلا بتخليل. ولهذا قرنه في الحديث: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. نعم. باب فرض الطهارة. فرض الطهارة. طيب اقرأنا في الشرح شيئا بعض المسائل هذا الباب. نعم. اليدين اليدان إلى اليمنى قبل اليسرى هذا من السنة، والقدمان كذلك. فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح. نعم. لا لا لا ما علمت عن ما يقول لي. نعم. أحسن الله إليك. قال: أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب. تقرأ في المغني. نعم أحسن الله إليك. أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لأنه مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب. أين مأمور به؟ يقول: لولا أن سكال أمتي لأمرتهم بالسواك. معنى ذلك أنه ما أمر بالسواك عند الصلاة ولا عند الوضوء. قالوا لأنه مأمور به. يأتي دليل. طيب بعد. وقد روى أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، لأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب. وهذا يدل على أن الأمر في حديثهم أمر ندب واستحباب، ويحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين. واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه وتسميته إياه من الفطرة فيما روينا من الحديث. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الإمام أحمد. يقول وقد روي عن أبي بكر وقد روي نعم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الإمام أحمد في المسند. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي، رواه ابن ماجه. ويتأكد استحبابه في مواضع ثلاثة: عند الصلاة للخبر الأول، وعند القيام من النوم لما روى حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه، يعني يغسله، يقال شاصه يشوصه وماصه إذا غسله. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، رواه أبو داود. ولأنه إذا نام ينطبق فوه فتتغير رائحته، وعند تغير رائحة فيه بمأكول أو غيره، لأن السواك مش هذا الثالث. نعم نعم الثالث، عند الصلاة وعند القيام وعند تغير رائحة فمه بمأكول أو غيره، لأن السواك فصل. نعم. ويستاك على أسنانه ولسانه. تفصيلة السواك فصل. ويستحب أن يكون السواك عودا لينا، سهل على كل هذا. قال: إلا أن يكون صائما فيمسك، يكون السواك لين، قالوا لأن اليابس الصلب يجرح اللسان، قالوا عود لين لا يتفتت، إذا تفتت ما حصل به المقصود. نعم. بعد قول قوله نعم صلى الله عليه قال: إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره؟ على روايتين. لا يستحب، الرواية الثانية أنه يكره. نعم. لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. نعم. وهل يكره؟ على روايتين إحداهما يكره، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن عمر وعطاء ومجاهد، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك. ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء. الحديث صحيح. نعم. كدم الشهداء. عندك تخريج؟ عندك علم النور؟ اي نعم احسن الله اليك. زين، ايش قال عليه؟ من ريح المسك اخرجه البخاري باب فضل الصوم، واخرجه مسلم ومسلم في باب فضل الصيام. نعم. أحسن الله إليك. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الإحرام. والثانية لا يكره، ورخص فيه غدوة وعشيا النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه. وقال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. طيب. طيب تجاوز المسألة. قال: وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، والنسخ التي مرت معنا في الإناء ثلاثا. إيش الفرق؟ في سقوط فيه هنا. عندك هنا إيش؟ عنده هنا يدخلهما الإناء ثلاثا، وفي الزركشي وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. واللفظ الآخر في الإناء. إيه نعم، في الزركشي وغيره في الإناء. لا لا فرق. نعم. غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم، لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتراز لجميع الوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غسلهما احتراز لجميع الوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء، متفق عليه. وكذلك وصف علي وعبد الله ابن زيد وغيرهما، وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. فأما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوبه، فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر، وهذا مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا. وفي لفظ لمسلم: فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا. وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم. وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتم من نوم الليل، ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية. وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، ولأنه قائم من نوم فأشبه القائم من نوم النهار، والحديث محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. وطريان الشك على اليقين على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فيدل ذلك على أنه أراد الندب. الله أعلم. على كل حال سبحان الله، أقول ملاحظات أهل العلم وتأملاتهم وملاحظاتهم يعني كثيرة، لكن الوقوف مع الأمر. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وندع يعني، وقوله: فإنه لا يدري ألا له، ولن نجعل التعليل سبب في إضعاف دلالة الأمر. القول ثم إن هذا ليس مختصا، يعني ظاهر الحديث أنه حتى ولو لم يرد الوضوء، إذا أراد الإنسان يغمس يده في الإناء بعد القيام من النوم فلا يغمسها حتى ولو لم يرد الوضوء. ورد يعني استعمال الماء فلا يغمس يده كثيرا، يعني فليس هذا تابع للوضوء، لكن إذا كان مع الوضوء، إذا كان غايته الوضوء فالأمر آكد. نعم. إيش هذا هو الأصل، تمسك بالأصول. نعم. إلا أن يدل دليل على خلاف. نعم. أحسن الله إليه. قال: فصل: ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار، وسوى الحسن بين نوم الليل ونوم النهار في الوجوب لعموم قوله إذا قام أحدكم من نومه. ولنا أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل لقوله فإنه لا يدري أين باتت ثيابه، والمبيت يكون في الليل خاصة، ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين: أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته، ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين أحدهما أو أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته، الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته، فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار. قال أحمد: المهم من تعبد، يعني نقول بأنه تعبد أظهر، ولا ليس للشك في النجاسة ولا لاحتمال نجاسة ولا شيء، يده وشيخ الإسلام له معنى يقول إن هذا نظير الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا أو فليستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم، فربط بين الحديثين ونظر بينهما، وأنه يعني يحتمل أنه وضع يده على موضع الموضع الذي يبيت فيه الشيطان، فيكون ذلك للاحتمال الملابسة، ملابسة هذا الموضع، والحديثان بينهما تشابه في التعليل والحكم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده من حتى يغسل، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإنه لا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. نعم. العلة أنه لا يدري أين باتت يده، وليس لأحد أن يتحدى الشرع فيقول نعم أنا أدري وين باتت يده، إنها باتت على جنبي وإنها. نعم. قال: فصل. فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا. فعلى قول من يقول؟ فعلى قول من لم يوجب غسلها. من لم يوجب؟ نعم نعم. لا يؤثر غمسها شيئا. تعد هذا سبقت الإشارة إليه، وأن من يقول بالاستحباب فغمسها لا يؤثر شيئا، ومن يقول بالوجوب يقول إنه يصير الماء مستعملا. نعم. تجاوز بعد. فصل. وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع. سهل نعم. ولا فرق بين كون فصل ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب أو كون النائم على. نعم. بعد. قال: فصل. فإن كان القائم من نوم الليل صبيا أو مجنونا أو كافرا ففيه وجهان: أحدهما أنه كالمسلم البالغ العاقل لا يدري أين باتت يده، والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئا لأن المنع من الغمس إنما هذا تفريع على القول بالوجوب على المذهب، لكن حتى إذا قلنا بالوجوب فغمسها لا يسري بالماء الطهورية، لأن هذه من مسائل الماء المستعمل، هذه من مسائل الماء حكم الماء المستعمل في الطهارة، وتقدم أن الماء المستعمل أن استعماله لا يسربه الطهورية، سواء كان برفع حدث أو غسل يد قائم من نوم الليل. نعم. بعده. قال: والنوم فصل. والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد ما نقض الوضوء ذكره القاضي لعموم الخبر في النوم. مش بس بعده. وقال ابن عقيل: هو ما زاد على نصف الليل. سبحان الله. لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك، بدليل أن من دفع من مزدلفة. مش بس. فصل. وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه في أحد الوجه. تفريعات. فصل. ولو انغمس الجنب في ماء كثير أو توضأ. لو, لو غسل يديه بلا نية، يعني الأظهر إنه يشبه إنه للنظافة، أو يعني لو غسل يديه ما استحضر الحكم، جاء وجلس وغسل يديه، فلا نقول يجب أن يغسلهما مرة أخرى. الحمد لله. نعم. بعد. قالوا لو انغمس أحسن الله إليك الجنب في ماء كثير. تفريع هذا. شو قول؟ ولو انغمس الجنب في ماء كثير أو توضأ في ماء كثير يغمس فيه أعضاءه ولم ينوي غسل اليدين من نوم الليل صح غسله ووضوءه، ولم يجزئه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية في غسلها، لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث. فلو غسل أنفه أو يده في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه، وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث آخر، بدليل ما لو توضأ الجنب ينوي رفع الحدث الأصغر أو اغتسل ولم ينوي الطهارة الصغرى، صحت المنوية دون غيرها، وهذا لا يخرج عن شبهه بأحد الأمرين. لا يخرج عن شبهه بأحد الأمرين. بعد. فصل. إذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه نجستان، فقال أحمد لا بأس أن يأخذ بفيه ويصب على يده، وهكذا لو أمكنه غمس خرقة أو غيرها وصبه على يديه فعل ذلك، فإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه لئلا ينجس الماء ويتنجس به. وعلى التفريع على المسائل المتقدمة، مسائلهم بعضها مبني على بعض، يعني على أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فإذا كانت يده نجسة، إذا غمس ستغير الماء، لكن الأصل عليه أن يكفئ الإناء إذا استطاع، شوف له حل، إذا لم يستطع فيأخذ من الماء قليلا ولا ينجس الماء. قد تكون النجاسة التي بيده يسيرة لن تغير الماء. نعم. بعد. كأنها كذلك مبنية على ما تزول به النجاسة، يعني لماذا ما قالوا يدلك يديه بالتراب والأرض والجدار وغيره؟ فيه ما لا، بس أحيانا النجاسة ليست، أحيانا النجاسة ما لها عين، اللي أنت تقول هذه تناسب النجاسة ذات الجرم اللي لها جرم. إذا كانت اليد فيها نجاسة من نحو بول، هل لا يجري فيها الدرس؟ يعني ما تزول إلا بالماء. نعم. بعد. مسألة. قال والتسمية عند الوضوء. ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارات الحدث كلها. مسنونة. نعم. في طهارات الحدث كلها. رواه عنه جماعة من أصحابه. وشو؟ هذا الظاهر كذلك. والغسل كذلك للجنابة. أجل. هذا معنى العبارة. تمام. نعم. أحسن الله إليه. قال رواه عنه جماعة من أصحابه. وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية، وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعنه أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن. طيب القول الثاني عند الآخرين، عند ابن المنذر والجماعة والحنفية، يقولون يعني لا يسن كذا، أنه لا بأس به، يعني ترك التسمية. اسمها ترك التسمية لا بأس به، المعنى أنه ليس بواجب. هل يقابل ما قولهم لا بأس به لا ينفي السنة، إنما ينفي الوجوب. أعد عبارته. قال أحسن الله إليك: ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارات. إلى آخر كلام. نعم. قال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية، وهذا قول الثوري. كان يريد التأكيد القول بالسنية أنه سنة وليس الواجب. هذا كذلك ظاهر شرح الزركشي. قال: والتسمية عند الوضوء. قال في الشرح: هذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبي محمد، وقال الخلال إنه الذي استقرت عليه الروايات. تمام. فتبين أن من ذكر معهم كلهم يقولون بأنه سنة وليس بأجل. نعم. تمام. أحسن الله إليك. قال: وعنه أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل. فصل: وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته. صحيح، هذا تفريع بعد. مسألة. قال: والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. معنى المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا، وذلك سنة مستحبة في الوضوء. سعوط بحيث أنه يوصله إلى يعني داخل الأرنبة بس القريب، لا استنشق. هذا معنى استنشاق، جذب الماء. وبالغ في الاستنشاق. نعم. صعوط يعني ما الصعوط؟ هو صب الشيء، صب الشيء في الأنف. يقصد هل يجزئ يعني؟ إيش؟ يقصد هل يجزئ؟ إيه لا ما يجزئ، لأنه الأحاديث فيها الأمر بالاستنشاق، والخبر عن الرسول أنه تمضمض واستنشق، يعني ما أحط الأنف بس كذا. نعم. أحسن الله إليك. قال: فصل: المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، ولا يجعله وجورا. لم وجورا بس يضع الماء ولا فيه حتى التحليل أقاصيه، يضع الماء في عمي ويحلل خلاص بدون. هل الكلمات هذه التي يلاحظها يعني تؤدي به إلى الوسواس؟ الحمد لله، يأخذ الماء تمض تحريك الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء في النفس إلى باطن الأنف. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا يجعله وجورا لم يمجه، وإن ابتلعه. ولا يجعله وجورا لم يمجه. إيش؟ لم يمجه. يعني لو تمضمض تمضمض بلعه يجزي؟ يجزي، يعني ما بلعب. يمكن في بعض الحالات يكون عطشان تمضمض، كان يجعله وجورا مرة ثانية. قال: أحسن الله إليك. ولا يجعله وجورا لم يمجه، من تقييد يعني جعل المضمضة من تمامها أن يمجه ما هو بظاهر، وإن كان الأصل هو هذا والغالب، لكن لو أنه تمضمض وبلع الماء وتمضمض وبلع الماء ذكرها جائز الحمد لله. لكن أحسن عليك، يعني بعضهم يذكر أن الوضوء عبادة والأصل فيها التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذا. لا أعلمهم عندي أنهم صحيح. أصل مد الماء ما هو عبادة، مد هذا ليه؟ يعني ما هو مقصود لذاته، ليس مقصودا لذاته، العبادة هو المضمض بس. بعد ما تتمضمض ابلع ولا مجة؟ غسل معلل حصل، قال لأن الغسل قد حصل. تمام، وإن بلعه جاز. نعم بعد. قال وإن ابتلعه جاز لأن الغسل قد حصل، والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل. وقد روى نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وروى أبو الحازم عنه قريبا من هذا وقال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. متفق عليه. مسألة. قال وتخليل اللحية، وجملة ذلك أن اللحية إذا كان لا المشروع، المشروع يعني غسل الكعبين، أما الرب ما في المعروف عند بعض أهل العلم أن هذا من اجتهاد أبي هريرة، والتحديد حاصل في غسل الفروض، غسل القدمين وغسل اليدين، وقوله حيث يبلغ الوضوء يعني الوضوء المشروع إلى المرفق، إلى المرفقين في غسل اليدين وإلى الكعبين، يعني مع الكعبين ومع المرفقين. فإذا لا يحصل غسل الكعبين بيسر إلا أن تأخذ شيئا قدرا من الساق، لأن الساق يبدأ من هنا، يبدأ من فوق، فغسل الكعبين يستلزم غسل شيء من الساقين، نعم، طرف الساق، نعم. أحسن الله إليه. قال وتخليل اللحية، وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها، وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها. وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته ابن عمر وابن عباس والحسن وأنس وابن أبي ليلى وعطاء بن السائب. قال إسحاق إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. رواه عنه عثمان بن عفان قال نعم رواه عنه عثمان بن عفان. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال البخاري هذا أصح حديث في الباب، وروى أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. رواه ابن ماجه. وقال عطاء وأبو ثور يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة، ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله. ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب، ولا يجب التخليل. وممن أرخص في ترك التخليل ابن عمر والحسن بن علي وطاووس والنخعي والشعبي وأبو العالية ومجاهد والقاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز

فصل. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له: ألا تمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة؟ قال: هذا موضع الغل. قال: نعم، ولكن هكذا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وقال أيضا: هو زيادة. وذكر القاضي وغيره أن في رواية أخرى أنه مستحب، واحتج بعضهم أن في خبر ابن عباس: امسحوا أعناقكم مخافة الغل. والذي وقفت عليه عن أحمد في هذا أن عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه. ووهن الخلال هذه الرواية وقال: هي وهم. وقد أنكر أحمد حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وذكر أن سفيان كان ينكره، وأنكره يحيى أيضا. وخبر ابن عباس لا نعرفه ولا رواه أصحاب السنن. لكن إذا ثبت عن أبي هريرة هل يقال بدعة؟ لا أحسن الله إليك. ما نتحاشى كلمة بدعة، لكن نقول اجتهاد من، لأنه يعني عرف بأنه كابن عمر، عرف بالاجتهاد والحرص وكذا، كما كان يرفع في غسل رجليه ويرفع في غسل حتى كاد يبلغ المنكبين. فهذه اجتهادات، ونتحاشى أن نقول إنها بدعة. يعني يمد مسح الرأس إلى أسفل العنق، يمسح رأسه إلى قفا خلاص. أسفل العنق وين؟ زيادة في الكوية فيه، يمد بعد ما ينتهي إلى قفا يمد إلى العنق. لا، إلى قفا بس. هذا الوارد في صفة وضوء الإسلام مبني على التيسير وتتبع، يعني أي لفظ وأي رواية وإن كانت يعني فيها ما فيها من الضعف على أو يؤدي إلى مشقة وإلى نعم. يأخذ ما يأخذ ويحلل، نعم يأخذ ما ويخلل اللحية بعد الشيء. فصل. وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين، روي عن ابن عمر أنه مثل هذا يكاد الإنسان يكاد المتدبر أن يحلف أن الرسول ما كان يغسل عينه، يغسل وجهه بس. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا الشيء. أحسن الله إليك. كيف هذا بعده؟ نعم يا محمد. الله إليكم. يستاك عرضا مبتديا بجانب فمه الأيمن، علي من السنن أحسن الله إليكم. من الحديث العام التيمم، تيمم في طهوري وطهوري كذا. وعرضا كيفية العرض في الأسنان. هذا يعني الأسنان يخلي الأسنان هذا يكون أقول إذا كان بالطول يجرح، يعني يخرج ما بين الأسنان وكذا. أخرج إذا دعت الحاجة تكبر أسنانك، أخرج بالتخليل، جيب قعود وخلل ما بين الأسنان. لكن السواك هذا يعني أشبه أن نقول إنه طبيعي أن تقول كذا، أما التوكل هذه يؤثر على اللسان.